بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. وتقدم أن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالأصل يحبس بمعنى أنه ثابت، والمنفعة تسبل أي أنها تطلق. وتقدم أيضا أن المقصود من الوقف أمران، هما أولا التقرب من الله عز وجل ببذل هذه العين الموقوفة فيما يرضيه، وثانيا نفع الموقوف عليه. فهذان الأمران هما المقصود من الوقف. وسبق أيضا أن الوقف قد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، وأن الوقف أيضا من خصائص المسلمين، فلم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. وهنا مسألة قبل أن ندخل في كلام المؤلف، وهي: ما الفرق بين الوصية والوقف؟ فالجواب أن الوصية والوقف يشتركان في أغلب الأحكام، لكونهما من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ويشتركان أيضا في أنهما من خصائص المال في الجملة. فالوقف يتعلق بالمال، والوصية تتعلق بالمال في الجملة، لكنهما يفترقان في مسائل. المسألة الأولى في الموضوع، فموضوع الوقف هو المال فقط، بخلاف الوصية فموضوعها في المال والتصرف والنظر بعد الموت، لأن الوصية هي العهد بالمال، أو الوصية بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعده، فهي تشمل المال وتشمل أيضا التصرف. فمثلا إنسان قال: أوصيت بثلث مالي بعد موتي، يكون على المساجد، هذه وصية. ولو قال: أوصيت أن يكون تزويج بناتي، أو أن يتولى تزويج بناتي فلان، هذه أيضا وصية لكنها لا تتعلق بالمال. إذن الوصية من حيث الموضوع أعم، تشمل المال وغيره. ثانيا من الفروق أن الوقف لا يكون إلا من جائز التصرف، فلا يصح الوقف إلا من جائز التصرف، بخلاف الوصية فتصح من الصغير والسفيه وكذلك المجنون لو قلنا بصحتها. والفرق بينهما أن الوقف ينفذ من حينه، فقد يكون فيه ضرر على من لا يكون جائز التصرف، بخلاف الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت، وحينئذ لا يكون على الموصي ضرر. فنحن مثلا نمنع هذا السفيه وهذا الصبي من الوقف، لأنه قد يقف شيئا من ماله ويحتاج إليه، بخلاف الوصية فإنه لو أوصى بجميع ماله أو بشيء من ماله فلا ضرر عليه، لأن الوصية لن تنفذ ولن تنفذ إلا بعد الموت. الفرق الثالث أن الوقف لا يصح إلا على عين ينتفع بها مع بقائها بخلاف الوصية، فتصح الوصية على عين ينتفع بها مع تلفها. ووجه الفرق أن الوقف يراد للدوام والثبوت بخلاف الوصية. من الفروق أيضا جواز، نعم، من الفروق بين الوقف والوصية أنه لا يجوز الوقف على الحربي والمرتد، قال الفقهاء لكونهما مقتولين عن قرب، وتجوز الوصية لهما لأن الوقف دائم بخلاف الوصية، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا على المذهب. من الفروق أيضا بين الوصية والوقف أنه لا يصح وقف أواني الذهب والفضة، لأن الوقف يراد للدوام والبقاء، وبقاء أواني الذهب والفضة إيش؟ محرم، بخلاف الوصية فتصح الوصية بأواني الذهب والفضة لكنها تكسر حتى يزول وصف التحريم ثم تصح الوصية. من الفروق أيضا أن الوقف يلزم أن الوقف لازم بمجرد الوقف، بمجرد الصيغة يكون لازما، وإن شئت فقل أن الوقف لازم من حينه، هذا أحسن، أن الوقف لازم من حينه بخلاف الوصية فلا تلزم إلا بعد الموت. ومنها أيضا من الفروق أن الوقف يشترط أن يكون منجزا فلا يصح تعليقه إلا بالموت بخلاف الوصية فتصح مطلقة ومعلقة. ومن الفروق أيضا أنه لا يصح وقف المحجور عليه لحظ غيره، المحجور عليه لحظ غيره لا يصح وقفه بخلاف الوصية فتصح، ووجه الفرق ظاهر لأن الوقف ينفذ من حينه، فلو قلنا بصحة وقف المحجور عليه لغيره لأضر ذلك بمن؟ بالغرماء. بخلاف الوصية فإنها لن تنفذ إلا بعد الموت فلا ضرر عليه، فلا ضرر على الغرماء، لأن الوصية لن تنفذ إلا بعد قضاء الديون وما أشبه ذلك. أيضا من الفروق أنه يجوز أن يوقف الإنسان جميع ماله، جواز وقف جميع المال بخلاف الوصية، فإنه لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث فأقل. ووجه الفرق أن الوقف ينفذ كما تقدم من حينه، فقد يكون في وقفه لجميع ماله ضرر عليه بخلاف ماذا؟ الوصية. ومنها أيضا أنه لا يجوز وقف العبد المدبر وأم الولد، لا يجوز أن يقف العبد المدبر وأم الولد لعدم ملكهما. وأما الوصية فتصح بهما لأنها لا تنفذ إلا بعد موته. ومن الفروق أيضا أن الوقف ينتقل، أن الوقف ينتقل من بطن إلى بطن، فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولادهم، فإن الوقف ينتقل، يتنقل من البطن الأول إلى البطن الثاني إلى البطن الثالث، بخلاف الوصية فهي ملك لمن وصي له. ومن الفروق أيضا أن الموقوف عليه لا يملك الوقف، نعم، أن الموقوف عليه لا يملك رد الوقف وعدم قبوله، بخلاف الوصية فإن الموصى له يملك ردها. فهمتم الفرق؟ الموقوف عليه لا يملك رد الوقف، لو قال هذا وقف على زيد لم يقل لا لا لا يصح أن يقول لا أقبل. فهمتم؟ بخلاف الوصية. من الفروق أيضا بين الوقف والوصية أن الموقوف عليه لا يتصرف في الوقف ببيع ونحوه بخلاف الوصية، فيجوز التصرف فيها. ومنها أيضا بالنسبة للأمة أنه لا يجوز وطء الأمة الموقوفة بخلاف الأمة الموصى بها. ووجه الفرق أن الملك في الوصية تام بخلاف الوقف، فالملك فيه غير تام. هذا هذه بعض الفروق بين الوقف والوصية. كم صارت؟ نعم. والوصية أيضا أوسع من الوقف كما سيأتينا في مسائل، منها أنها تصح بالمعدوم، تصح الوصية بالمعدوم وتصح بالمجهول بخلاف الوقف، فلا يصح إلا بمعلوم وبشيء معين، كما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله في قوله ينتفع ينتفع به المنفعة من دائما من معين ينتفع به مع بقائه. ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل أرضه مسجدا. قوله ويصح يعني الوقف، بين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة حكم الوقف الوضعي، الحكم الوضعي للوقف، ولم يذكر الحكم التكليفي. بين في قوله يصح الوقف، يصح بالقول وبالفعل الدال عليه، بين حكم الوقف من الناحية الوضعية ولم يبين حكمه من الناحية التكليفية. فما حكمه من الناحية التكليفية؟ فالجواب أن هذا يختلف، فقد يكون الوقف مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها بحسب ما يقصد به. فالوقف الذي قصد به وجه الله عز وجل هذا مستحب، والوقف الذي قصد به الضرر بالورثة كما لو أوقف جميع ماله إضرارا بالورثة فهذا وقف محرم، كذلك لو أوقف رياء وسمعة هذا وقف محرم، ولو وقف على غني شخص غني هذا مباح. إذن الوقف نقول تجري فيه الأحكام الخمسة، فيختلف حكمه بحسب ما قصد به. يقول المؤلف رحمه الله ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، وفهم من قول المؤلف بالقول أنه لا بد من النطق بالصيغة، فلا يكفي أن ينوي ذلك بقلبه، لأن القول عند الإطلاق لا بد فيه من النطق باللسان. وقوله وبالفعل الدال عليه يعني أن يفعل فعلا يدل على الوقف، ففهم من قوله بالقول والفعل أن الوقف له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. وسيأتي أيضا أن الصيغة القولية منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. قال رحمه الله كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. قوله كمن بدأ رحمه الله بالصيغة الفعلية مع أنه قال يصح بالقول وبالفعل، وهذا ما يسمى عند أهل البلاغة باللف والنشر غير المرتب. فهمتم؟ قال يصح بالقول وبالفعل، كان المتبادر أن يبدأ بماذا؟ بالقول، لكنه بدأ بالفعل، وهذا ما يسمى عند أهل البلاغة باللف والنشر غير المرتب أو المشوش، وهو موجود في القرآن. قال الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا، هذا مرتب، وقال عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم. فهنا بدأ اللف والنشر هنا غير مرتب. يقول كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. إنسان عنده أرض فجعلها مسجدا وأذن الناس قال صلوا في هذا المسجد فإنه يكون وقفا. وظاهر كلامه رحمه الله ولو نوى خلاف ذلك كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. فمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه فإنه يكون وقفا حتى لو كان ينوي غير ذلك. وهذه المسألة يعني مسألة من جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو جعل أرضه مقبرة وأذن في الدفن فيها لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي بذلك الوقف، فينوي بجعل هذه الأرض مسجدا أو مقبرة أنها وقف فتكون وقفا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى فيكون له ما نوى. والحال الثانية أن لا ينوي الوقف، أن لا ينوي الوقف بمعنى أنه ينوي بجعله مسجدا أو أن يجعل الأرض مقبرة العرية. مثاله إنسان مثلا سكن في حي جديد وليس فيه مسجد وهم يحتاجون إلى موضع يصلون فيه، فجعل أرضه مسجدا على اعتبار أنه متى وجد مسجد استرد هذه الأرض، استرد هذه. فهل يكون وقفا أو لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يكون وقفا ولو نوى خلاف ذلك، ولو نوى خلاف ذلك. فقد صرح رحمه الله بأنه يكون وقفا. والحال الثالثة أن لا ينوي شيئا، أن لا تكون له نية، بمعنى أنه جعل أرضه مسجدا ولم تكن له نية للوقف ولا العارية، فيكون وقفا لأن الفعل يدل عليه. إذن عندنا الآن من جعل أرضه مسجدا أو مقبرة له ثلاث حالات: أن ينوي الوقف، والحال الثانية أن ينوي عدم الوقف، والحال الثالثة أن ينوي ألا تكون له نية. فإذا نوى الوقف أو لم تكن له نية فإنه يكون وقفا. بقي المسألة الثالثة إذا نوى غير الوقف، يعني لم ينوي الوقف. شيخ الإسلام رحمه الله صرح بأنه يكون وقفا، والقول الثاني أنه لا يكون وقفا لأنه لم ينوي بذلك الوقف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا القول أصح، وهو أنه إذا جعل أرضه مسجدا بمعنى أنه نوى أن يعير هذه الأرض ليصلي الناس فيها أو أن يعيرهم ليدفنوا فيها أو نحو ذلك فإنها لا تكون وقفا، لأن ملك الإنسان لا يخرج عنه إلا برضا واختيار. فكيف نخرج هذه الأرض عن ملكه وهو لم يرد ذلك؟ لكن لو فرض أنه جعلها مسجدا ثم بني مسجد بجواره فله الرجوع، لكن لو جعلها مقبرة متى يرجع؟ قال الفقهاء حتى يبلى. من أعار أرضا لدفن ليس له أن يستردها حتى تبلى، وهذا يختلف بحسب الأماكن. ثم قال المؤلف رحمه الله أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. قال ثم قال وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. هذه هي الصيغة القولية. والصيغة القولية للوقف نوعان: صريح وكناية. والفرق بينهما أن الصريح ما لا يحتمل غير الوقف، والكناية ما يحتمل الوقف وغيره. هذا هو الفرق بين الصريح والكناية في كل باب كان فيه صريح وكناية. فمثلا الوقف له صريح وكناية، الطلاق له صريح وكناية، القذف له صريح وكناية. فما الفرق بينهما؟ نقول الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. ولهذا قيل في الطلاق: وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. واعلم أن الصريح والكناية من الألفاظ يختلف بحسب الأعراف وبحسب البلدان، فقد يكون هذا اللفظ صريحا عند قوم كناية عند آخرين، وهذا اللفظ كناية يكون كناية عند قوم ويكون صريحا عند آخرين. وأضرب لذلك مثالا: الفقهاء رحمهم الله مثلا في باب القذف ذكروا أن القذف له صريح وله كناية، فصريح يا زاني يا لوطي، وكنايته يعني ما ذكروا بالكناية قوله يا قحبة. هذا اللفظ عندنا الآن في عرفنا يعتبر صريحا، يعتبر صريحا في الزنا أو في القذف بالزنا. وهذا يدلك على أن الصريح والكناية يختلف بحسب الألفاظ. طيب يقول نعم: صريح وقفت. وقفت، ما الدليل على أن وقفت صريح؟ واضح أنها من الوقف. طيب حبست، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إن شئت حبست أصلها. سبلت يعني المنفعة، جعلتها يعني جعل المنفعة مطلقة، وهذا أيضا صريح في الوقف. يقول: وكنايته يعني ما يحتمل الوقف وغيره. تصدقت، تصدقت، وهذا فيه احتمال للوقف وفيه احتمال غير الوقف، لأن الصدقة تكون بالعين والمنفعة وتكون بالمنفعة فقط. أيضا حرمت، التحريم بمعنى منع المنع، فيحتمل أنه منع نفسه من ذلك بأن قال والله لا أنتفع بهذا البيت، ويحتمل أنه أراد إيش؟ الوقف، إذن صار كناية. كذلك أبدت أي جعلته مؤبدا. فهذه الألفاظ الثلاثة: تصدقت، حرمت، أبدت، لا ينعقد بها الوقف إلا مع النية أو أن تقترن بأحد الألفاظ الخمسة. فعندنا الآن ألفاظ الوقف صريح وكناية. الصريح ينعقد الوقف به من غير حاجة إلى أن يقترن بشيء، فلو قال وقفت صار وقفا، حبست صار وقفا، سبلت صار وقفا. وأما الكناية فلا ينعقد بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: أولا النية، بأن يقول تصدقت بهذا البيت وينوي به الوقف، أو حرمت هذا البيت وينوي به الوقف، أو أبدت هذا البيت وينوي به الوقف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا مما يكون الوقف بالكناية، يقول اقتران بأحد الألفاظ الخمسة، يعني أن يقرن لفظ الكناية بأحد الألفاظ الخمسة غير الذي قرنه باللفظ، ما يكرر. فإذا قال مثلا تصدقت بهذا البيت صدقة محرمة صار وقفا، تصدقت بهذا البيت صدقة مسبلة صار وقفا. فعندنا الآن إذا قال مثلا تصدقت، وش باقي من الألفاظ الخمسة؟ حبست، وقفت، وحبست، وسبلت، وحرمت، وأبدت. متى قرن التصدق بأحد هذه الألفاظ من صريح وكناية فإنه يكون وقفا. وقولنا غير الذي قرنه بلفظه، احترازا مما لو قال تصدقت بهذا البيت صدقة، فإنه لا يكون وقفا. مفهوم؟ طيب ثالثا: أو حكم الوقف، أو حكم الوقف بأن يقول تصدقت بهذا البيت صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث إلى آخره. ولو قال المؤلف رحمه الله أو بما يدل على الوقف لكان أولى، لكان أولى ليشمل ما ذكرنا من قوله تصدقت بهذا البيت صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، وليشمل أيضا ما لو قال تصدقت بهذا البيت على ولدي ثم على ولدي ولدي ثم على ولدي ولدي ولدي وما أشبه ذلك، أو تصدقت بهذا البيت على زيد ثم على ولده ثم على ولدي ولده، فإن هذا يدل على إيش؟ الوقف. إذن لو قال أو بما يدل على الوقف لكان أعم وأشمل مما من قوله أو حكم الوقف. خلاصة الآن أن الوقف له صيغتان، قولية وفعلية. الصيغة الفعلية ذكرها المؤلف رحمه الله وهي أن يفعل فعلا يدل على الوقف، وذكرنا أن الصيغة الفعلية لها ثلاث حالات: أن ينوي الوقف، أن ينوي عدم الوقف، أن لا تكون له نية. الصيغة القولية نوعان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الوقف، والكناية ما يحتمل الوقف ويحتمل غيره. والفرق بينهما أن الصريح ينعقد به الوقف بمجرده، والكناية لا ينعقد بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: أولا النية، وثانيا قرنها بأحد الألفاظ الخمسة، وثالثا ذكر أو قرن ما يدل على حكم الوقف، ما يدل على الوقف، وهو أولى من قول المؤلف رحمه الله حكم الوقف. نظير ذلك الطلاق، الطلاق بالكناية، الطلاق بالصريح يقع من حينه، وبالكناية متى يقع؟ بالنية. مش بعد أو كان جوابا لسؤالها، أو أو كان في حالة، في حال غضب. فهمتم؟ الطلاق بالكناية لا يقع إلا بالنية إذا نوى، مثلا قال إلحقي بأهلك أخرجي من البيت، ونواه طلاقا يقع طلاقا. أو جوابا لسؤالها، بأن قال طلقني فقال أخرجي من البيت، فعند المذهب يقع طلاقا. أو كان في حالة غضب فقال أخرجي من البيت، فإنه يقع طلاقا. قال بعض العلماء وهل ينسحب هذا الحكم في الوقف على الحكم في الطلاق؟ فنقول إن كناية الطلاق يقع بها الطلاق إذا قرن كناية بكناية، إذا قرن كناية بكناية، أو قرن الكناية بما يدل على الطلاق. مفهوم؟ الآن في الوقف، الكناية الوقف يقع يكون بها الوقف بواحد من الأمور الثلاث: النية، وهذا واضح، قرنها بأحد الألفاظ الخمسة ما يدل على حكم الوقف. النية يشترك الوقف والطلاق فيها، وش بقي؟ قرنها بأحد الألفاظ الخمسة. فهل نقول لو قال لزوجته إلحقي بأهلك حبلك على غاربك يقع طلاق أو لا؟ طيب بما يدل على الطلاق مش مثل ما يدل على الطلاق، ها؟ لست لي بزوجة، اعتدي، أنت بتل، هذه كلها كنايات ظاهرة وخفية. بعض العلماء رحمه الله قال إنه يعني خرج هذه المسألة على تلك، وقال إن الطلاق أيضا يقع به الطلاق، إن كناية الطلاق يقع بها الطلاق بالنية، أو إذا قرنت بأحد ألفاظ الكناية، أو قرنت بما يدل على حكم طلاق. إيش حكم الطلاق؟ نعم المذهب لا مذهب لا يقع الطلاق إلا بالنية أو بجواب لسؤالها أو في حال غضب، واضح؟ لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا نواه أو كان جوابا لسؤالها أو في حال غضب أو في حال خصومة. لا يقع ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية أو جوابا لسؤالها أو في حال خصومة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط المنفعة، ويشترط المنفعة دائما من معين، يعني يشترط في الوقف المنفعة. وقالوا رحمه الله: المنفعة يعني أن تشتمل العين على المنفعة، أن تشتمل العين على المنفعة. وعلى هذا فلا يصح وقف المنفعة المجردة، لا يصح وقف المنفعة المجردة، لأن الوقف يقع على العين. واستفدنا من قوله رحمه الله المنفعة أنه لا يصح وقف ما لا منفعة فيه، لا يصح وقف ما لا منفعة فيه. مثل ماذا؟ ها؟ نعم، كوقف حشرات، وقف حجرا ما ينتفع به أو شيء لا ينتفع به، سيارة تالفة، حيوان زمن ما يمكن انتفاع به، نقول هذا لا يصح. إذن الوقف لابد فيه من أمرين: أولا أن يكون الوقف للعين لا للمنفعة، وثانيا أن تشتمل العين على المنفعة. يقول المؤلف رحمه الله نعم دائما من معين، دائما دخل في ذلك، أخرج بذلك أمران. الأمر الأول الوقف المؤقت، والثاني وقف ما لا يدوم، بمعنى أن يتلف باستعماله. إذن قول دائما خرج به أمران: الأمر الأول إذا كان الوقف مؤقتا، كما لو قال وقفت هذا البيت شهرا فلا يصح، لأن الوقف يراد للدوام. كذلك أيضا دائما خرج به ما لو كان الوقف، ما لو كانت المنفعة تتلف باستعمالها، يعني ينتفع بها مع تلفها، كما لو قال وقفت هذا الطعام فلا يصح. وسيأتي. يقول رحمه الله من معين، من معين ضد المعين المبهم، المبهم، لأن هناك فرق بين المجهول وبين المبهم. المجهول ما لا يعلم، والمبهم ما يعلم باعتبار العموم لكن يحتاج إلى تعيين، فما احتاج إلى تعيين يسمى مبهما. فمثلا سرق البيت، سرق البيت، السارق مجهول، ولو قلنا مثلا أحد هذين هو السارق، السارق الآن لا مو معين، أحد مبهم، مبهم. فالفرق بين المبهم والمجهول أن المجهول ما لا يعلم، إيش؟ لا مو بعين، ما لا يعلم مطلقا هل هو واحد أو متعدد، وأما المبهم فما يحتاج إلى تعيين. فقول المؤلف رحمه من معين فهم منه أنه لا يصح وقف المبهم، كما لو قال وقفت أحد هذين البيتين أو أحد هذين الفرسين أو نحو ذلك، فلابد أن يكون معينا. ودخل فيه أيضا، دخل في ذلك أنه لا يصح أن يوقف، يعني كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون الوقف معلوما، فهمتم؟ في قول المؤلف رحمه الله من معين، من معين قلنا يخرج بذلك المبهم فلا يصح وقفه. طيب هل يشترط في الوقف أن يكون معلوما للواقف أو لا؟ المذهب أن ذلك شرط، فلا يصح أن يقف شيئا مجهولا، نقف شيئا مجهولا. مثال إنسان عنده عقارات كثيرة فقال وقفت أحد هذه العقارات وهو لا يدري في أي حي في أي شارع في أي مكان، فقالوا هنا لا يصح الوقف لأنه قد يتضرر، فقد يتصور أن هذه الأرض تساوي كذا ثم يتبين أنها تساوي أكثر من ذلك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون معلوما، فلو وقف ملكا معينا لكنه لا يعلمه ولم يره فإنه يصح، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. وعلى هذا فنقول القول الراجح في مسألة الوقف أنه لا يشترط التعيين ولا يشترط العلم، وإنما لم يشترط ذلك لأن الوقف عقد تبرع، وعقد التبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في عقود المعاوضة. فبناء على هذا يصح وقف المبهم ويصح وقف المجهول. ووجه الصحة أن هذه العقود عقود تبرعات، وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات لأنه لا منازعة فيها. يقول المؤلف رحمه الله ينتفع به مع بقاء عينه، يشترط في العين الموقوفة أن تكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. فإذا قال قائل كل شيء سوف يتلف، ما يمكن أن شيئا يبقى. البيت الآن لو وقف بيتا هل سيبقى البيت؟ ما يبقى. إذن ينتفع به مع بقاء احترازا مما يتلف باستعماله قريبا كالطعام وما أشبه ذلك، وإلا فكل شيء سوف يهلك، كل شيء هالك إلا وجهه. طيب ينتفع به مع بقاء عينه، فأما ما يتلف باستعماله فلا يجوز وقفه، وذلك لأن الوقف يراد للدوام. واستثنى الفقهاء رحمهم الله من ذلك، استثنوا الماء كما سيأتي لوروده عن السلف رحمهم الله. إذن نقف على قوله ينتفع به مع بقائه. نعم نعم. ها نعم يصح وقف الفلوس، يقف دراهم، توقف توقف الدراهم، يعني مثل يقف الدراهم للتجر بها ويكون غلها غلتها، يعني يقول وقفت هذه الدراهم، فتأخذ هذه الدراهم و يعمل فيها بتجارة أو غيرها وتكون غلتها هي الـ الـ الـ الـ الوقف. نعم. أي هذا يكون هذا يعني يصح أن يكون باب الوقف. لكن أيضا أيضا لاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول ينازع في هذا الشرط ويقول يصح أن يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه كالخبز، ويقول سمه صدقة سمه وقفا، لكن هذا قد يقال فيه نظر لأن الشارع جعل للبيع أحكاما وللوقف أحكاما، كل شيء له حكم، كنا نخلط. نعم كيف بيقف مع وربما يبيع عليهم ويتصدق ب، لأن محلات التشريح ليسوا أهلا للقربة والبر، الأحسن يبيعها عليهم. هذه صدقة في الواقع، لأن سيستعملها وتتلف. نعم نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى ناظر الوقف، التصرف في الوقف وتغيير الشروط وما أشبه ذلك، هذا سيأتينا إذا كان إلى ما هو أعلى فيجوز، لأن الوقف التصرف فيه له ثلاث حالات: أن ينقله إلى ما هو أعلى، أو أن ينقله إلى ما هو أدون، أو أن ينقله إلى مساوي. فإن نقله إلى ما هو أعلى جاز، على القول الراجح، وإن نقله إلى ما هو أدون أو مساو لم يجوز، مع أن المذهب لا يجوز كل هذه تجوز، ما دام أن الوقف لم تتعطل منافعه بالكلية فلا يجوز نقله. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يجوز نقل الوقف إذا كان في نقله مصلحة، كما لو وقف تمرا على صوام في مسجد صغير فأراد الناظر أن ينقله إلى جامع أو مسجد كبير فهذا جائز. أما إذا أراد أن ينقله مثلا من جامع إلى مسجد صغير أو من مسجد صغير إلى مسجد صغير هذا لا يجوز، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم.